يا رب يا غوث الصريخ ومن إذا ومن إذا ناداه ملهوف حباه وقد كفى أدعوك مضطرا بجاه محمد روح الوجود روح الوجود الهادي.